بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: الشرب جمع الندمة، والشرب الشرب جمع الندمة، والشرب حظ قسم، نعم، والشرب فعل علم، وقيل ماء العنب، وقيل ماء العنب، نعم. قال: الشرب بالفتح، القوم يشربون كالشروب. كالشروب في أنه للقوم شرب، هذا على هذا يكون اسم جمع كركب. الشرب أي جماعة يشربون، ها كما تقول ركبة، ها والركب اسم جمع ليس واحد، إنما المفرد راكب، فالركب جمع كما قال ابن حنبل رحمه الله، ذلك الأديب الكبير في قطر شنقيط. والركب شعث ما لهم من راحة إلا الجنوح لأيمن الأكوار، أو نعسة والعيس ترجف تحتهم، أو وقعة بتبلج الأسحار، رحمه الله رحمة واسعة. إذن فالركب الشاهد أن شربا هنا على وزن فعل كركب، في أن كلا اسم جمع، كل اسم جمع، نعم. شيخ، وجه التشبيه، وجه التشبيه الجمع، لكن الجمع في الجمعية فقط، إلى أن ركبا يقال اسم جمع، والشروب كأنه جمع تكثير لشرب، وهذا يحتاج إلى شيء إذا كمل، لابد يكون قد ورد من العرب مثل هذا. هل العرب مثلا تجمع مثلا ركبا وهو يدل على الجماعة، هل يجمع هذا اللفظ أيضا جمع تكثير فيقولون ركوب؟ إذا سمع، افهم كذا، إذا سمع هذا فيكون شاذا مسموعا محفوظا لا يقاس عليه، وإلا الأصل في مثل هذه الجموع التي هي جمع اسم جمع أن يكتفى باللفظة التي يدل تدل على الجماعة فقط دون تغيير اللفظة بجمعه جمعا آخر، فتقول الشرب، لكن تقول شروب نقول هات دليلك النقل الصحيح للفصحى، فعندئذ نقول ها هذا صحيح لكن ليس مقي. فهو وجه التشبيه أن كلا جمع، لكن الشروب ما مفرده أو ما لفظه أو مفرد لفظه، لأن هذا صيغة جمع، إذن فالظاهر أنه شرب أيضا، هذا الظاهر. ومثل هذا إذا جمع الجمع يدل الكثرة، يدل الكثرة، مثلا إذا تقول قوم، ها شفت قوم، قوم اسم جمع كركب، اسم جمع، إلا أن العرب سمع منهم جمعه على أفعال، ها قالوا أقوام، رأيت قالوا أقوام، ولفظه من جهة الإفراد لفظه الذي جمع هذا الجمع عليه هو قوم، فهذا مسموع صحيح، لكن الشرب لا أذكر، إلا أنه يقصد بأنه جمع أيضا، نعم. أي شيء؟ ركب. إذا كان أكثر من ركب ماذا يقال؟ إذا كان أكثر إيش؟ مجموع الركب. ركاب. تسمع وق... أيوة. ركاب. أي شيء؟ ركاب. صحيح؟ ركب، نعم. هذا إذ مسموع ركاب. صحيح. نعم. هذا صحيح، نعم. هذا كله مسموع، كما تقول إيش؟ قوم أقوام، هذا سبقا قلنا قوم هذا جماعة، فإذا قلت أقوام تعدد هذه الجماعات، ها فيقال أقوام، هذا قوم، هذا قوم، هذا قوم، وهكذا، نعم. صحب الأصحاب كذلك. أيوة كذلك، نعم كذلك، صحب الأصحاب. قال: الشرب جمع الندمة. قال: الندمة بالقصر للضرورة الشعرية، الندمة بالقصر، أيوة، للضرورة إيش؟ الشعرية، أيوة. الندماء، الأصل إيش؟ الندماء، فقصره للضرورة، نعم. قال: النديم والنديمة المنادم، أيوة المنادي أي المجالس على الشراب وهكذا في عندهم قديما. نعم قال جمعه ندماء كالندمان. كالندمان جمعه إيش؟ ندماء. ندماء جمعه إيش ندماء؟ جمع نديم. جمع نديم أيوة. تقول ندماء صحيح. على كل هذا جمع قياسي للوصف الذي يكون الوزن فعيل. ندماء كما تقول عظيم عظمى كبير كبرى مثل هذا على هذا القياس فتقول نديم ندمة. نعم شوف وجه الشبه قال كالندمان. كالندمان في المعنى الندمان. ها الندمان إذا قصد به المجالس على الشراب ها فيقال ندمان. هو يريد هذا في أيوة هذا هو إذا أريد به فالنديم يقال له ندمان. ها كندمان لكن ندمان على وزن فعلان وندمان على وزن فعلان لا يؤنث بندمان بل يؤنث بندمانة وإذا أنث بالتاء وهو وصف على وزن فعلان وأنث بالتاء فإنه لا يمنع من الصرف. لا يمنع من الصرف تقول هذا ندمان اليوم مع زيد مثلا وهذه ندمانة قديما تقول ندمانة والصرف واضح. وقد يمنع لفظة الندمان من الصرف إذا تغير المعنى ولم يكن المراد به المجالس الذي يشاربه بل معناه الذي يندم على فعل شيء كأن يفعل ذنبا فيندم فتقول هذا ندمان فهذا ممنوع من الصرف لأن مؤنثه ندمان كما تقول سكران سكرا والهان والها عطشان عطشا غضبان غضبا ريان ريا وما أشبه ذلك فيمنع من الصرف. شوف لما تغير المعنى تغيرت الأحكام الإعرابية ولذلك المعنى تعرف الإعراب وإلا فلا لا تتعجل تعرف كذا هذا ما في فائدة. إذن فالندمان الذي بمعناه النديم هذا إيه ماذا ما هو مصروف ولذلك يقول صاحب المقامات مما يدل على صرفه إذا كان بمعنى المنادم أو النديم قال ولا اخترت ندمانا سوى الصاحي ولا اخترت ندمانا سوى الصاحي الذي ما ذهب عقله. طيب نعم قال المنادم جمعه ندماء كالندمان جمعه ندامة وندام. نعم وقد يكون نعم. الندمان جمعا وقد يكون الندمان جمعا لكن هذا قليل ليس مقيس هذا الكلام فيه شيء لكن هذه القلة ليس بقياس. نعم قال ونادمه منادمة ونداما هذه مسألة أخرى ونادمه منادمة ونداما فمنادمة مصدر قياسي وندام كذلك مصدر قياسي لأن الفعل الوزن فاعل له مصدران قياسيان فعال ومفاعلة قاتل قتالا ومقاتلة وهكذا هنا. نعم شيخ ذكر بعض الصرفيين هنا في المنادمة والندام أن المقيس منادمة فقط لأنه كثير في كلام العرب. المقيس هناك من الصرفيين من هذا إشقال إشقال قل قال أن المنادمة هي المقيس والندام ليس المقيس. نعم هذا هو يقال ما نقول ليس المقيس بل نقول قليل في الاستعمال مع كون مقيس تفرق بينهما. نعم. فإفهم جيد كذا هو كل فعل على وزن فاعل رباعي وهو ثلاثي مزيد في الألف بعد الفاء فله مصدران قياسيان عموما لكن قد تجد بعض الأفعال لا يستعمل العرب المصدر الآخر القياسي وذلك لأمر ما أيضا فمثلا قالوا يا وما ها ما مضارعه يا وما يا ومه وما. آه. قل اصرف حرك الفتح يا وما. ها ها قل يايم. ها المصدر مياومة و وايش ويواما. قال الصرفيون يواما غير مسموع لكنه في الاصل نقيص، الا ان العرب سبحان الله في هذه في مثل هذه الحاله لهم غرض او امر في اللغه جعلهم لا يستعملون يواما، لا لانه ليس مقيس هو على اصل القياس، لكن ما جرى على لسانهم في الاستعمال فقط. ولذلك يترك ما دامهم تركوا تترك لانه اصل لغه السمع رايت، فيقال مياومة فقط لا تقول يوام، وإن كان قياسا إنه سمع أو لما استعمل. وهذه الأمور موجودة في كلامهم، قد يكون الشيء مقيسا ومسموعا ومسموعا فقط وهكذا. نعم. قال ونادمه منادمة ونداما جالسه على الشراب. نعم جالسه على الشراب النديم. قال والشرب حوض قسما. قال الشرب بالكسر الماء. الماء أي نوع من الماء؟ قال كالمشرب. إيش إيش؟ كالمشرب. كالمشرب. هو قال كالمشرب. الشرب كالمشرب، إلا أن المشرب زينته تدل على أنه إما اسم مكان أو مصدر. تفهم؟ اسم مكان مشرب بفعل. بل هو إذا قلت الشرب يشرب فتأتي بالمصدر على وزن مفعل وباسم الزمان والمكان على وزن مفعل إلى حد سواء، إلا أن السياق يبين المراد عندئذ. إذا كان مضارع هو يشرب يفعل، يعني فالمشرب كذلك يأتي للمصدر. يأتي إيش؟ مصدرا أيضا. فهكذا هنا إيش إيش الشرب؟ قال الشرب الماء. لكن الشرب الشرب وزنه يدل على إما أن يكون هذا الوزن يأتي مصدرا فعلا، وقد يأتي دالا هذا قد يأتي هذا الوزن دالا على الجزء أو على القسم للجزء أو على قسم من جزء للشيء. الشيء الكبير واسع كذا تقسمه، فإذا أخذت قسما شفت قسما هذا الجزء المقسوم يقال له قسم، وهذا الجزء المقسوم من الماء الكثير يقال له شرب. ولذلك قد يطلق الشرب على النصيب مما يشرب. ها لكم شرب، ها أي نصيب مقسوم لكم تشربونه. رأيت؟ فالوزن وزن فعل يفيد هذا أحيانا، والظاهر هنا أن شربا كذلك فيدل على النصيب والجزء المقسوم من الشيء الذي يشرب سواء كان ماء أو غيره. نعم. قال الماء كالمشرب والحظ منه. هو جاء قال والحظ منه، هذا النصيب أو الجزء المقسوم منه جاء به. نعم. قال والمورد ووقت الشرب. وإيش إيش وإيش؟ المورد. المورد أي المورد مكان الورود. هذا اسم هذا اسم مكان، وقد يكون مصدرا وقد يكون اسم زمان. تقول ورد الماء يرد، فيكون قد يكون فإذا قلت المورد أي مكان الورود إلى الماء. ها مكان الورود إلى الماء. وقد يقال المورد يطلق به يطلق ويراد به المعنى المصدري، فهذا واقع في نظيره ورد ووجد ووعد، فتقول المورد مكان الورود أو نفس الورود مثلا أو زمن الورود أو مكان أو مكان الورود وهكذا. نعم. قال والشرب فعل علما وقيل ماء العنب. فقول والشرب على أنه مصدر لكنه مصدر غير قياسي، تقول شربه يشربه شربا، فشربا مصدر سماعي لشربه، مصدر سماعي لشربه. ولذلك قال والشرب ايش؟ فعل اي حدث مصدر علما. نعم. قال شرب الماء وغيره بالكسر. هذا الفعل بكسر الراء، فالفعل الوزن فاعل وقياس مضارع يفعل. نعم. قال شربا، شرب المصدر بضم الشين وفتحها وكسرها. سماعا ما ذكر هذا؟ لا. سماعا على كل حال هو مصدر لكنه سماعي، وإلى القياس في شرب، شربه شربا على أنه على أن الفعل متعد، والفعل المتعد الثلاثي قياس مصدره فعل، فعل مقيس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد. فالشرب قياس مصدر الشريبة، لكن سمع فيه الشرب سماعا. نعم. هو قال بضم الشين وفتحها وكسرها، يعني مثلث ايش ايش بالفتح والضم والكسر. شرب شرب وشرب شرب. نعم نعم. قال وقيل ماء العنب، وقيل الشرب ماء العنب. هذا قول قيل يريد به انه أطلق واستعمل الشرب على ماء العنب خاصة لأنه كان مشروبا فقط، وهذا ليس بالأصل، الأصل أنه ما يشرب، لكن ماء العنب يشرب فقيل له الشرب أو الشرب. نعم. جزاك الله خير. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.